السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما، وهو جامع لأهل السنة والجماعة، فلا فرق أبدا بينهم. وها نحن قد انتهى بنا الدرس إلى النكاح وأحكامه، والآن آداب الفراش. آداب الفراش. أيها الرجال ويا أيتها المؤمنات، الفراش له آداب. للفراش آداب ينبغي مراعاتها والتأدب بها. أولا، ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثير داعية الجماع عندها. يا أيها الفحل، هذا أدب لا تنساه، ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثير داعية الجماع في نفسها. ليس من أول مرة تنكب عليها كالبهيمة. ثانيا، ألا ينظر إلى فرجها، ما ينظر إلى فرجها، لأنه قد يسبب له كراهيتها، وهو مما ينبغي أن يحذر. كراهية المرأة ينبغي أن تحذر، والنظر إلى الفرج ورد أنه يسبب كراهية للزوجة. ثالثا، أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نحفظ هذه الجملة، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من ولد في هذا الجماع. هذا قبل أن يولج ذكره في فرجها. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وذلك لترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونعم، لترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك بحديث متفق عليه، ولفظه: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. مرة ثانية، بحديث الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم يخاطب من رسول الله المؤمنين المسلمين الرجال، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال ماذا يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وبسم الله أولا بسم الله، ثم يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما الحكمة في هذا؟ ما الفائدة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقضى بينهما ولد في ذلك الجماع لم يضره الشيطان أبدا. عسى المستمعين حافظوا هذا الذكر. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وعدم النظر إلى الفرج. رابعا، من آداب الفراش هذه: يحرم أن يقعها في حيض أو نفاس. إذا كانت زوجة حائض أو نفساء يحرم عليه وطئها، لا يجامعها. نعم، يحرم أن يطأها في حيض نفاس وقبل الغسل منهما بعد الطهر أيضا. كانت حائضة وانتهت الحيضة ما اغتسلت بعد، ما يجامع حتى تغتسل. كانت نفساء وانتهى دم النفاس تجاوز 40 يوما، لا يجامع إلا بعد أن تغتسل. واسمع ماذا قال الحديث: يحرم أن يطأها في حيض أو نفاس وقبل الغسل منهما بعد الطهر، وذلك لقوله تعالى: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يتطهرن، آية كريمة من سورة البقرة. واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. واضح هذا الحكم ولا لا؟ خامسا، يحرم عليه أي على الزوج أن يطأها في غير القبل. حرام عليه أن يجامعها، أن يطأها، أن ينكح في غير القبل، والقبل هو الفرج الذي تبول منه وهو أمامها، لما ورد من التشديد في ذلك. فقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ذكره القرطبي في تفسيره. إذن يحرم عليه أن يطأ في غير القبل وإلا لا؟ نعم. ما الدليل؟ ما ورد من التشديد في ذلك، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أي ذنب أعظم من هذا؟ أي إثم أكبر من هذا؟ سادسا، من آداب الفراش أيها الفحول، أن لا ينزع قبل انقضاء شهوتها لما في ذلك من أذيتها، وأذية المسلم محرمة. إذا أولش ذكره في فرجها ما ينزعه حتى تلتذ هي وترضى بذلك. أما أن يولج ذكر فرجها ويتلذ الدقيقة ثم ينزع ويترك هي ما تلذذت، فيه أذية لها، وأذية المسلم حرام. مرة ثانية، ألا ينزع قبل انقضاء شهوتها، قبل ما تنتهي شهوتها. لماذا؟ لما في ذلك من أذيتها، وأذية المسلم حرام محرمة. سابع الآداب، ألا يعزل كراهية الحمل إلا بإذنها. ما يعزل ماءه من فرجها إلا إذا وافقت هي وأذنت بذلك. لأنه يولد ذكره منتصبا قبل أن ما يمني يخرجه حتى يمني خارج الفرج. هذا الاعتزال. تسمعوا ألا يعزل كراهية الحمل إلا بإذنها، وألا يعزل إلا لضرورة تتطلب ذلك. أولا لا يعزل ماءه عماها إلا بإذنها، ثانيا ما يعزل له ولاه إلا من ضرورة، بدون ضرورة ما ينبغي أن نمنع الولد ووجود الأولاد إلا من ضرورة كمرض أو سفر أو ما إلى ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم عن العزل ماذا قال؟ هو الوأد الخفي، هو قتل الطفل الخفي الموؤود المقتول. العزل عزل ماء الرجل وماء المرأة حتى لا يكون ولد، هو قتل ولد. هو الوأد الخفي، ما هو ظهر لكن وأد حقيقة، منعنا الولد أن يكون. مرة ثانية ألا يعزل كراهية الحمل إلا بإذنها هي، ثانيا ألا يعزل إلا لضرورة حتى لو أذنت هي، لا بد ما يعزل ماءه من فرجها حتى ما يكون الولد إلا لشدة لضرورة شديدة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم هو الوأد الخفي، هو الوأد الخفي. وقع وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ثامن الآداب آداب الفراش، يستحب له إذا أراد معاودة الجماع أن يتوضأ الوضوء الأصغر. من آداب الفراش إذا جامع الفرج وأراد أن يجامع مرة ثانية ينبغي أن يتوضأ أولا وضوء الصلاة، وضوء الأصغر على وجه الندب والاستحباب والآداب. مرة ثانية يستحب، لا يجب، يستحب له إذا أراد معاودة الجماع أن يتوضأ الوضوء الأصغر، وكذا إذا أراد أن ينام جامع امرأته وأراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ وينام على وضوء الوضوء الأصغر، أما إذا اغتسل فأمر ثاني. أو أراد أن يأكل قبل الاغتسال جامع وأراد أن يأكل يستحب له أن يتوضأ أولا ثم يأكل. مرة ثانية أعود فأقول من آداب الفراش يستحب له أي للزوج إذا أراد معاودة الجماع مرة ثانية يستحب له أن يتوضأ الوضوء الأصغر ما هو الغسل، وكذا إن أراد أن ينام جامع وأراد أن ينام يتوضأ الوضوء أفضل له، يستحب له ذلك. ثالثا إذا أراد أن يأكل قبل الاغتسال يتوضأ الوضوء أفضل ثم يأكل يتغذى أو يتعشى. واضح هذا الحكم ولا لا؟ تاسعا تاسع آداب الفراش يجوز له أي للزوج أن يباشرها وهي حائض أو نفساء في غير ما بين السرة والركبة. يجوز للرجل أن يباشر ويتلذذ بزوجته وهي حائض أو نفساء لكن ما فوق السرة وما دون الركبة، الفرج فلا جائز هذا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنع كل شيء مع امرأتك إلا النكاح فلا، وهي حائض أو نفساء. هذه آداب الفراش. والآن الأنكحة الفاسدة، توجد أنكحة فاسدة فلنعرفها. أولا نكاح المتعة حرام ومحرم، وهو النكاح إلى أجل مسمى بعيدا كان أو قريبا، كأن يتزوج رجل المرأة على مدة معينة كشهر أو كسنة مثلا. وذلك للحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الخضر الأهلية، وذلك في خيبر زمن خيبر. إذن لا يحل أبدا لمؤمن أن ينكح أن يتزوج بأجل معين، سنة سنتين أربع عشر كذا حتى أعود إلى بلادي كذا، لا يجوز أبدا. ماذا يسمى هذا النكاح الفاسد؟ هذا نكاح المتعة، يعطيها المهر كذا ليتمتع أسبوع أسبوعين شهر شهرين، وهذا الذي عليه الروافض والعياذ بالله يجيزونه ويعملون به، نظر إلى الله من هذا الصنيع. وحسبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك للحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتع وعن لحوم الحمر الأهلية، أما الحمر البرية لا بأس الوحشية. وحكم هذا النكاح البطلان، فيجب فسخه متى وقع، بمجرد ما نعلم ويعلم القاضي أو العلماء أو المدينة أن فلان عقد نكاح كذا ينحل على الفور، يحل على الفور، ويثبت في المهر ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل في المهر، أما إذا ما دخل بعد لا مهر. لكن إذا عقد نكاح مؤجل بوقت معين كذا نكاح باطل، فإذا اطلعنا عليه نبطله، لكن إذا وجدناه جامعها أو خلا بها المهر لها مقابل الخلو بها. قبل الجماع لا مهر لها أبدا لأن النكاح فاسد. وحكم هذا النكاح البطلان، فيجب فسخه متى وقع، ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بها بالمرأة وإلا فلا مهر. ثانيا من الأنكحة الفاسدة نكاح الشغار، وهو أن يتزوج الولي أن يزوج الولي وليته من رجل على شرط أن يزوج هو وليته، يقول لك أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك ابنتي لابنك على أن تزوج ابنتك لابني أنا. هذا الشغار، وهو أن يتزوج الولي أن يزوج الولي وليته من رجل على شرط أن يزوج هو وليته، وسواء ذكر لكل صداقا أو لم يذكر، ذكر الصداق أو لم يذكر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. نحضر هذه الجملة، لا شغار في الإسلام. ما الشغار؟ هو المبادلة للنكاح، أعطيني وأعطيك، زوجني وأزوجك، لا شغار في الإسلام، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم وغيره، لا شغار في الإسلام. وقول أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هكذا يقول أبو هريرة. وقول ابن عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وإذا كان الصداق مع الشرط باطل، ثبات يجوز زوجني زوجك بالصداق، صداق ليس شرط إن زوجتني زوجك وإلا فلا، باختيار. قال وحكم هذا النكاح أن يفسح قبل الدخول، أن يفسح ويبطل قبل الدخول بالمرأة، وإن وقع الدخول فسق منه ما كان بدون صداق، الذي كان بدون صداق يفسق منه، وما أعطي فيه لكل صداق فلا يفسخ. إذا تم هذا التبادل بدون صداق بمجرد ما يعطى يفسخ، أليس كذلك؟ قبل الدخول وبعد الدخول. لكن إذا كان فيه صداق، هذه بالصداق وهذه بالصداق، وتسلم الصداق ولم يطلع عليه إلا بعد الدخول، هذا ما يفسخ النكاح فلا يفسخ. مرة ثانية، وحكم هذا النكاح أن يفسخ قبل الدخول، وإن وقع الدخول فسخ. مرة ثانية، وحكم هذا النكاح أن يفسخ قبل الدخول، وإن وقع الدخول فسخ منه ما كان بدون صداق، وما أعطي فيه لكل صداق فلا يفسخ. ثالثا، من الأنكحة المحرمة نكاح المحلل، وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها به، لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها آخر قصد أن يحللها لزوجها الأول، فهذا النكاح باطل باطل باطل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لعن رسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. معاشر المستمعين، على فهم من هذا الكلام ولا لا؟ ما يحتاج إلى شرح. فلان طلق زوجته الطلقة الثالثة، لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، يقول له أخوه أو قريب صديقه أنا أتزوجها وأطلقها لأجلك، حل لها ولو إلا لا ملعون، المحلل المحلل له. قال وحكم هذا النكاح أن يفسخ ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا أبدا، ما لم تزوج ليحلها وطلقها لا تحل للزوج الذي طلقها ثلاثا أبدا. وحكم هذا النكاح أن يفسخ ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا، ويثبت المهر للزوجة إن وطئت، إذا وطئها لابد المهر لها، ثم يفرق بينهما ولا تبقى عنده لأن النكاح فاسد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام جامعت زوجتي وهي حائض ولقد تبت إلى الله، فهل علي شيء؟ لأنني سمعت أحد المشايخ يقول من جامع زوجته وهي حائض فليتصدق. وهي حائض فليتصدق. سائل كريم يقول لقد جهلت فجامعت زوجتي وهي حائض، وعرفت أن هذا محرم وتبت إلى الله عز وجل، فماذا علي؟ ثم قال سألت بعض المشايخ فقال تصدق. فهذه الصدقة ليست واجبة، لكن من باب تكفير الذنب، الاستغفار، الصدقة، الصلاة، كل هذه فضائل وحسنات يمحو الله بها السيئات. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا طهرت المرأة وهي نافس قبل الأربعين وانقطع دمها، فهل يجوز لي أن أجامعها أم أنتظر الأربعين؟ سائل كريم يقول إذا امرأتي النفساء انتهى عنها الدم وانقطع قبل الأربعين، فهل يجوز لي أن أجامعها إذا اغتسلت؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز إلا بعد الأربعين. لماذا؟ قد تحمل وتتعب تعب شديد يضرها ذلك، فالأفضل والأولى أن تتركها حتى تجاوز الأربعين. أما الصلاة والصيام والحج فهو بمجرد ما تطهر تصوم وتصلي. الجماع يكره خشية أن تحمل وهي مريضة، فمن الرحمة بها أن لا يجامع إلا بعد الأربعين. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول حتى إذا كان الإنسان فاجر وقالها يدخل الجنة؟ فاجر، نعم. سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من مات وآخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة. يقول السائل: وإذا كان فاجرا أو فاسقا؟ الجواب: الجنة يدخلها كما أخبر السلام. يبقى يطهر بالعذاب في النار، أهل التوحيد يعذبون في النار ويخرجون إلى الجنة. فإذا كان فاسقا فاجرا أو كان كافرا قد يعذب، ولكن يدخل بعد ذلك الجنة. فالذي ينبغي أن نفهمه ونعمل به أن من وفق لأن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك يبشر بأنه يدخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. وهذه السائلة تقول: إني مرأة متزوجة ولي ولد واحد، يقول: عند ولادتي لهذا الطفل تعذبت عذابا شديدا، وأخيرا ولدت بعملية. تقول إنها امرأة متزوجة ولها ولد واحد، وعند ولادتها لهذا الولد ولدت بعملية، والآن تقول: أتناول الحبوب بدون علم زوجي، فهل هذا جائز؟ سائلة كريمة تقول: لقد تزوجت وولدت، ولكن تعبت في هذا الولد وتألمت، وها أنا الآن أتناول الحبوب لمنع الحمل بدون ما أعلمت زوجي بذلك. الصحيح أن تعلميه، فإن وافق، ويوافق إذا كنت تعرفين أنك مريضة وأن الحمل يمرضك وما تستطيعي، يوافق. لكن من باب المزاورة والاتصال والأخوة والزوجية بينكم، أخبريه، قول: أنا أستعمل الحبوب حتى لا أحمل في هذه الأيام وهذا العام، ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: كم هي المسافة التي يجب أن يقصر فيها الإنسان الصلاة؟ سائل كريم يقول: ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة؟ كم كيلومتر؟ الصحيح أنها 40 كيلومتر، أقل من 40 لا، وإن قال بعض العلم بالجواز لا لا، أقل من 40 لا، 4 برج، 48 كيلو، 48 كيلو، 4 برج. والدليل: الصحابة كانوا يسافرون هذه المسافة ويقصرون فيها، فإن كانوا دون ذلك قريبا من المدينة ما يقصرون، فإن كان 48 كيلو نعم 4 برج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يموت في المدينة فليفعل. يقول: ما معنى هذا الحديث فليفعل؟ سائل كريم يقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يموت في المدينة فليفعل. هذا ما هو الحديث بهذا اللفظ؟ الحديث الصحيح: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، بمعنى ما يرحل عنها، أو إذا رحل يعود إليها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. والحديث عن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. هكذا تسمع بنت حفصة أم المؤمنين يدعو بهذا الدعاء، فتقول: يا أبتاه، الشهادة الآن في اليابان وفي الصين، وفين فين تأتي بالشهادة في المدينة؟ قل اسكتي، إن الله على كل شيء قدير. واستجاب الله له واستشهد والله في المدينة ودفن معه السلام. إذ قاتله مجوسي وهو في المحراب يصلي بالمؤمنين، هذا المجوس لعنة الله عليه، الحرب في يدي تحته وطعن وهو يصلي، واستشهد ولا لا؟ والله لقد استشهد، وحقق الله لو طلبه. فمن هنا ندعو الله تعالى أن يتوفانا بالمدينة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دخلت والإمام راكع فهل أكبر تكبيرة واحدة أم تكبيرة؟ سائل كريم يقول: دخلت المسجد والإمام راكع والمصلون راكعون معه، فبأيهما أبدأ، بتكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع؟ الجواب: تكبيرة الإحرام. الله أكبر، ناوي الصلاة في قلبك وأنت مستقيم معتدل، ثم بعد أن تهوي وتقول الله أكبر ولو رفع الإمام. التكبيرة الأولى ركن من أركان الصلاة لا خلاف فيها، الله أكبر ثم اركع الله أكبر، وإن ما قلت الله أكبر لا بأس، ما هو واجب. لكن بعض العوام وعدم العلم هو السبب، يأتي الله أكبر ويخر راكعا، ما اعتدل. ينبغي أن يقول الله أكبر وهو معتدل، ثم يهوي إلى الركوع فيركع، ما هو يأتي الله أكبر هكذا في الاعتدال. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل المرأة كالرجل تتوضأ إذا أرادت النوم بعد الجماع؟ بهلول يقول: هل المرأة إذا جامعها فحلها وأرادت أن تنام أو تأكل أو تشرب أو تعيد الجماع يستحب لها أن تتوضأ كالرجل وإلا لا؟ نقول: يستحب لها كالرجل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الذي مات مبطونا يدخل في سلك الشهداء الخمس والحال كان لا يصلي المبطون؟ سائل كريم يقول: أرأيت من مات ببطنه مبطون وكان لا يصلي، فهل يكون من الشهداء؟ هذا يكون مع الكفار، كالصلاة كافر. هذا يقول: مؤمن يموت بهذا الداء، أهله سعداء شهداء. هذا مرض والعياذ بالله يصيب الأمة أهل البلاد، يسمى بماذا؟ بالطاعون. أهله شهداء، لكن شهادة ليست كشهادة من قتلوا في سبيل الله، درجة دون ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد وجدت ساعة في الطريق وسألت الناس عنها فقالوا ليست لنا، فماذا أفعل بهذه الساعة؟ أخذها أم أرميها؟ سائل يقول: وجدت ساعة في الطريق وأخذتها وما وجدت صاحبها، فماذا أفعل؟ أردها أضح على الأرض أم ماذا أصنع؟ إذا كنت بمكة ارجع بها وضعها في مكانها، إذا اللقطة من مكة لا تحمل أبدا، أصرتها في مكانها، لا تلتقط اللقطة في مكة. أما غير مكة من المدينة وغيرها، إذا ما عرفت صاحبها لك أن تبيعها وتتصدق بها أو تعطيها لمؤمن فقير ينتفع بها والأحرار. في المدينة لا، في مركز في المسجد النبوي توضع فيه هذه الضائعات، تضعها عندهم وهم يتصرفون فيها، والذي ضاعت له حاجة يذهب إلى هذا المركز ويسأل ويعطى حاجته. في غير المسجد النبوي شأنك كما قلت لك، إن شئت بعتها وتصدقت أو أعطيت لفقير محتاج لها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندنا في بلادنا كثيرا من الناس، مع العلم أنه له أن ينتظر بها سنة، فإذا انتهت السنة هو أحق بها، إن شاء أخذها وتصدق بها. لكن الكلام الأول الذي قلته في الأيام الأولى أو الشهر الأول، أما إذا صبر وهو يعلن عن هذه الساعة يوم الجمعة من ضاعت له ساعة، حينئذ سنة كاملة تعود له. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلادنا كثير من الناس يحللون الأزواج لأزواجهم مقابل المال، فهل من إذا طلق الرجل زوجته طلاقا؟ أعيد السؤال. يقول: كثيرا عندنا في بلادنا كثير من الناس يحللون الأزواج لأزواجهم، إذا طلق الرجل زوجته طلاق لا رجع فيه، يأتي الرجل ويتزوجها ولكن لا يدخل بها مقابل المال، يحللها له. أما مر بنا هذا من المحرمات، وإلا لعن الله المحلل والمحلل له، يحفظ هذا الحديث، لعن الله المحلل والمحلل له. فلا يجوز أبدا وحرام عليهم وبلغوهم ولو كانت الحكومة الإسلامية تؤدبهم أو بأي نوع من أنواع التأديب. كيف يجوز هذا؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم مصافحة أخت الزوجة؟ ما حكم مصافحة أخت الزوجة؟ لا يجوز مصافحتها، لأنها لو ماتت أختها وطلقها تحل له، فليس من محارمها، يعني لا يصافحها. جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يقول: أريد أن أذهب إلى الجهاد، فهل هناك جهاد؟ سائل يقول ولعله شاب من الشبان الظاهرين، قال: أريد أن أذهب إلى الجهاد فدلوني هل هناك جهاد نذهب إليه؟ أنت هو الجواب. أيها الأحباب، الجهاد لن يكون جهادا حقا ونذهب إليه ونجاهد مع أهله إلا إذا أهل إقليم أو مدينة بايعوا إماما لهم والتفوا حوله وأقام فيهم دين الله وطبق فيهم شرع الله وأصبحوا مؤمنين مسلمين. هؤلاء إذا أرادوا أن يغزوا بلد كافر يجاهدون، فهذا جاهد لهم، أو يعتدي عليهم معتدي فيقاتلون، هذا هو الجهاد. جهاد بدون إمام عادل يقيم دين الله ما هو بجهاد، ما ينتج شيئا. لما جاهدنا بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأخرجناهم بديارنا أقمنا دين الله؟ قولوا أقمنا شرع الله من موريتانيا إلى أندونيسيا؟ ما أقمنا، لأن الجهاد ما كان وراء إمام يريد أن نعبد الله معه. لو بايعوا إمام قبل الجهاد والتفوا حوله وعبدوا الله 2-3 وأصبحوا مسلمين، ما إن يحكمهم الحاكم إلا ويطبق شرع الله فيهم. لكن جهاد باطل باطل باطل. وإلا أعيد القول حتى تفهموا: الجهاد في سبيل الله أن يكون للأمة إمام بايعته والتفت حوله وأقام دين الله فيها وشرعه فيها وأصبح قويا ذا قدرة على الجهاد، هذا إذا غزا دولة كافرة يجاهد له الحق ونجاهد معه. بدون إمام وبدون دولة إسلامية وبدون شرع وكذا هذه فوضى. هل الرسول جاهد لما كان في مكة؟ جاهد؟ ما جاهد. لما جاء المدينة وكفر المسلمون والتفوا حوله وأصبحت لهم راية وأصبحوا قادرين على الجهاد أمرهم الله بالجهاد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أغتسل من الجنابة أمام زوجتي وأنا ليس على عورة شيء؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أغتسل أمام زوجتي من جنابتي وهي أمامي ولنا وعورتي مخصوصة؟ يجوز يجوز. الأمر تكون مستور، ما زوجتك لا بأس أن ترى. نعم. قلنا ما ينظر إلى فرج الزوجة لأن فيه ضرر له، يصبح يكرهها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب ملتزم، خطبت فتاة وقريبا يتم زواجي إن شاء الله، فما هي نصيحتك لي؟ أعيد السؤال. يقول: أنا شاب ملتزم، خطبت فتاة وقريب إن شاء الله يتم زواجي إن شاء الله، فما هي نصيحتك؟ سائل كريم يقول: أنا شاب ملتزم، تفهمون معنى ملتزم؟ هذه لغة جديدة، بمعنى أؤدي الواجبات وأتجنب المحرمات، بدلا ملتزم يقول مستقيم، وأنا مستقيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كلمة ملتزم لعصرية ليست لإسلامية. أنا مستقيم بمعنى أحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله، أفعل ما أوجب الله وأترك ما نهى الله عنه. يقول: وخطبت وأريد أن أتزوج، فهل من نصيحة؟ نصيحتي أن تصبر على طاعة الله وعبادته وأن تحسن إلى زوجتك ولا تسيء إليها. هذه هي النصيحة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.